الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. باب الحيض. والحيض دم تبتلى به بنات بني آدم، فهذا الأمر خاص بالنساء، الرجال لا دخل لهم بهذا الباب، لا دخل لهم بهذا الباب. وهذا الدم تعرفه كل امرأة من حالها، ويهجم عليها في أيام معلومة هي تعرفها أيضا من شأنها. ولذلك إذا نزل هذا الدم يسمى ذلك بالعادة، بالعادة، لأن المرأة تعداد ذلك الأمر. ويسمى أيضا بالدورة، لأنه يدور فيأتي في كل شهر، فيأتي في كل شهر. الحديث 39 عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن ذلك عرق، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، قدر أي عدد الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. إني أستحاض أي إني أبتلى بالحيض فلا أطهر، فلا أطهر أي الدم ينزل عليها في أيام هي أطول من عادتها أو أكثر من عادتها، فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أفأدع الصلاة؟ وهذا الأمر أحيانا تبتلى به بعض النساء فتتحير، ماذا تصنع؟ تتحير في أمرها، يعني هي عارفة بيجيلها 3 أيام 4 أيام 5 أيام أكثر أقل، فعندما يأتي الحيض فإن المرأة لا تصلي ولا تصوم، لا تصلي ولا تصوم، ولا تقضي الصلاة، وإنما تقضي ماذا؟ الصيام، ده حكم الإسلام. واستمرت على ذلك عدة سنوات، ثم يأتي بعد ذلك فترة من عمر المرأة ينزل الدم أكثر من أيام عادتها، تعمل إيه المرأة ديت؟ فزينب رضي الله تعالى عنها سألت في هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أفأدع الصلاة؟ سنسمع الإجابة النبوية وليس هناك أفضل منها. قال: لا، إن ذلك عرق، عرق زي الشريان الذي ينفجر، ولذلك أهل الاختصاص يسمون هذا الدم بالنزيف، يسمونه بالنزيف، يقول لك دي نزيف، والمرأة يدوها علاج علشان ينظم حال الرحم، لذا سبب برضك مشكلة في الرحم فلا يستقيم حاله في ضخ الدم، فهذا نزيف. عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هي مثلا بتحيض 5 أيام ونزل الدم بعد ال5 أيام 20 يوم، تعمل إيه؟ والشهر اللي بعده إجالها 25 يوم، ماذا تصنع؟ تشوف ال5 أيام الذي كانت تعتادها في دورتها يبقى ده الحيض، وما وراء ذلك يبقى هذا إيه؟ استحاضة، أي نزيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. أقول هذا إذا تحيرت المرأة في ذلك الدم. الحديث 40 عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، يعني المسألة دي أصابتها 7 سنوات، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فأمرها أن تغتسل. هذا الأمر أمر عام، لم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة، لم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة، وإنما أمرها أن تغتسل أمرا مطلقا. ولذلك مذهب الجمهور أن المستحاضة لا تغتسل إلا بعد انقضاء الأيام التي قدرتها في دورتها، وما وراء ذلك ليس فيه غسل. وهناك من أوجب عليه الغسل في كل صلاة، واستدل بهذا الحديث وهو فعل أم حبيبة، فكانت تغتسل لكل صلاة. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذا الفعل من أم حبيبة هذا اجتهاده. الحديث 41 عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. دي 3 جمل، هذا الحديث 3 جمل، كل جملة حاجة واحدة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأأتزر فيباشرني وأنا حائض. دي الجملة الثانية، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، هذا دليل أن الماء لا ينجسه شيء إذا وضع الجنب يده فيها، أو اختلفت أيدي الأزواج الجنب أيديهم في ذلك الماء. وهذا أيضا فيه دليل على جواز أن ينظر كل من الزوجين إلى الآخر دون غضاضة ولا نكر. قولها فكان يأمرني فأتزر، الاعتزار اللي هو الثوب يلبس من تحت، يعني بالمصطلح البلدي عندنا مثلا زي الشرط مثلا فيباشرني. والمباشرة هنا لا تحمل على الجماع، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك. ولا تباشرهن يسألونك عن المحيض، قلوا أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والجماعة الذين يريدون الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بمثل هذا ويطعنون به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الله. وهذا لجهلهم بلغة العرب وجهلهم بطريقة الجمع بين النصوص. يبقى قوله يباشرني لا يقصد بذلك الجماع، ولكن دون الجماع، إن هو يأتيها فيما دون الجماع. وجملة وأنا حائض هذه جملة حالية، يعني هذا الذي يحدث في حالة كونها حائضا. أيضا قالت وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة مفتوحة إلى المسجد، مفتوحة إلى المسجد، وأغلق النبي صلى الله عليه وسلم أبواب بيوت أزواجه إلا باب عائشة، فكان يدخل منها وإليها رضي الله تعالى عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف في المسجد وأراد أن يغسل رأسه أدخل رأسه في حجرة عائشة، فغسلت هي رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. وهذا يدل على أن الحائضة لم تكن نجسا، لأنها لو كانت نجسا بحيضتها لنجست رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة طب ولماذا لم تدخل المسجد لتغسله، ولذلك استدل به بعض الفقهاء على عدم جواز دخول الحائض المسجد لأنها لم تدخل المسجد. طبعا هذا كلام ليس بإلزام، يعني الكلام ده ليس بإلزام، لأن المسجد كله رجال، فدخولها إلى المسجد قد لا يكون شيئا طيبا، وربما هي متخففة من ثوبها وهي في بيتها، فلا يناسب أن تخرج بهذه الحال إلى المسجد أو نحو من ذلك. ومعلوم أن كل دليل طرأ عليه احتمال قوي فإن الاستدلال به يكون محل نظر، فإن الاستدلال به يكون محل نظر. فهذا يدل على أن الحائض طاهر، أن الحائض طاهر. ويدل على هذا المعنى بالإضافة إلى هذا النص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، أو قوله إن المسلم لا ينجس. ولذلك استدل بعض أهل العلم على جواز أن تمس الحائض المصحف وأن تقرأ القرآن لأنها ليست بنجس. الحديث 42 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري، يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. أيضا هذا النص يعزز ما مضى من أن الحائض ليست إلا طاهرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها، أي يعتمد على حجرها ويقرأ القرآن في حجرها وهي حائض. فهذا أيضا يعني يجمع مع الأدلة الماضية. الحديث 43 وبه الختام عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكن أسأل. فقالت أي عائشة: كان يصيبنا ذلك، انظر إلى الأدب بتاع عائشة، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكن أسأل. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. سألت معاذة عائشة رضي الله تعالى عنها، ودي مسألة يعني يجوز للسائل أن يتأمل الأمور وأن يسأل إذا كان هذا السؤال يترتب عليه اعتقاد أو عمل، يعني متى يسأل؟ إذا كان هذا السؤال يترتب عليه اعتقاد أو عمل. لكن سؤال لا يترتب عليه شيء وإنما هو من باب التشقيق والتكلف فهذا مما لا يجوز. كان الإمام مالك عليه رحمة الله إذا سأله أحد عن مسألة فيقول له: أوقعت؟ فإذا قال لا قال: اذهب حتى تقع، اذهب حتى تقع، لأن السائل يريد أن يعرف. طب أنت عاوز تعرف ليه؟ إما ليعمل أو ليعتقد. أما إذا سأل من باب المشاكسة أو المماراة أو المجادلة أو الملاحاة فهذا مما لا يفيد، إلا إذا كانت هناك مقاصد علمية زي البحث والمناظرة، فيجوز في أوقات البحث والمناظرة أن يتكلف الناس في المسائل ليتدربوا على تكوين الملكة وسيلان الذهن. لكن بين الأمة غالبا لا يكون السؤال إلا عن حاجة، والحاجة إما أن يترتب على ذلك اعتقاد أو عمل. من جملة الأسئلة سؤال وجيه سألته معاذة لعائشة رضي الله تعالى عنها، بتقول لها: ما بال الحائض؟ والحائض اللي هي المرأة الحائض، ولا يصح أن تقول المرأة الحائضة، هذا ليس من صحيح اللغة ولا مرجوح اللغة، ولكنه من خاطئ اللغة. أحيانا بيبقى فيه هناك قول قالته العرب ولكنه مرجوح في ألفاظ اللغة، لكن حائضة لم تتكلم العرب بحائضة دي أبدا، ما فيش حائضة، وإنما الموجود المشهور عند العرب الأقحاح كلمة حائض. فمعاذة بتسأل عائشة تقول لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الصلاة أعظم من الصوم، الصلاة أعظم من الصوم، يعني ربنا عز وجل بيقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لم يقل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا، وإنما ذكر الصلاة. بيننا وبينهم ترك الصلاة، أو بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصحابة كانوا لا يرون ذنبا بعد الكفر أشد من ترك الصلاة، فالصلاة أعلى من الصوم. فازاي ان احنا ان الحائط تقضي الصوم ولا تقضي ليه الصلاة؟ المفترض بقياس الاولى تقضي ليه الصلاة، ده بقياس الاولى. يعني لما اقول لك مثلا المصلين الذين يدخلون المسجد ندي لكل واحد منهم زجاجة زيت، طب واحد بيصلي وبيصوم وبيزك وبيقرأ القرآن وبيسبح وبيصل الرحم، يبقى أولى ولا مش أولى؟ يبقى أولى. فهذا سؤال معاذ، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ الحرورية نسبة إلى بلدة اسمها حروراء، ودي بلدة موجودة بالعراق جنب الكوفة، ومنها مرقت أول فرقة على الصحابة وقاتلوا عليا رضي الله تعالى عنه، وقاتلهم علي وسموا بالحرورية نسبة إلى هذه البلدة، وتسمى الخوارج بالحرورية لأن أول فرقة ظهرت الخوارج اللي هم مين؟ الحرورية. والحرورية كانوا أهل تكلف في النظر، ولذلك قالت لها: أحرورية أنت؟ لأنهم متكلفون، قال الله: وما أنا من المتكلفين. فما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تتكلف في السؤال عنه، هذا وجه في قول عائشة: أحرورية أنت؟ يعني متكلفة، فالتكلف شبيه بتكلف الخوارج. ويذكر بأن الخوارج يرون قضاء الصلاة على الحائض، الخوارج يرون قضاء الصلاة على الحائض قياسا على قضاء الصوم، مخالفين في ذلك هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويظنون أن هذا دينا. ودي من أصعب المسائل، أن الإنسان يظن المخالفة دين ويزينها في نفوس الناس ويضخمها في قلوب الأمة حتى تتعبد الأمة ربها بغير شرع محمد صلى الله عليه وسلم. ده حال الخوارج. والخوارج مذهبهم هذا استهوى نفرا كثيرا من النبلاء والأعيان، وهذا الكلام الخوض فيه يعني يطول مجلسنا. فيحمل أحرورية أنت على أحد المحملين أو الاثنين مع بعض. فقالت: لست بحرورية. وهذا يدل على أن الشريف أو النبيل أو الصالح إذا اتهم بما ليس فيه أنه لا يسكت، بل يدفع عن نفسه الريبة والتهمة. يعني لو واحد قال لك أنت تقول بقول الخوارج ما تسكتش، ما تدللش ودنك وتسكت، تقول له: لا أنا لا أقول بقول الخوارج. تقول له: كده لا أقول، ولكني أقول بقول أهل السنة وقولي كذا وكذا وكذا. لابد لما واحد يقول: هل أنت ديمقراطي؟ ما تقول له ما تسكتش، ولكن تقول له: أعوذ بالله من هذه الديمقراطية ومن القول فيها. إن بعض الناس زينوا للناس مسألة الديمقراطية، ولازلنا لمدة عشرات السنوات نقرر بأن الديمقراطية كفر. الديمقراطية فيها الرجل كالأنثى والمسلم زي الكافر، وإن الحكم للأغلبية حتى لو كانت فاجرة منحرفة عن شرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده الديمقراطية. والعجيب إن كل البلاد التي فيها ديمقراطية السيادة فيها ليست للشعب، وإنما السيادة فيها لأتباع إبليس. سبحان الله، أمريكا أم الديمقراطية في العالم، ومن أول ما أنشأت أمريكا وتجمعت ولايتها وانتهت الحرب الأهلية في أمريكا في القرن 18 الميلادي، وأصبحت أمريكا قوة موجودة في أمريكا اللاتينية والشمالية، وبدأت تدخل معترك الصراعات العالمية، بدأت أمريكا تبشر بالديمقراطية. أمريكا من الذي يقود أمريكا؟ الشعب الأمريكي هو الذي يقود أمريكا؟ أمال مين؟ اليهود. أمريكا فيها أكثر من 300 مليون، اليهود حوالي 4 مليون، ال 4 مليون دول هم اللي بيقودوا أمريكا، هم اللي بينتخبوا الرئيس، بيقرروا الرئيس والنائب بتاعه والمجلس الاستشاري بتاعه ومجلس الأمن القومي بتاعه والمستشارين والموظفين بتوع البيت الأبيض، وهم اللي بيكونوا الوزراء وقادة الجيش كل حاجة بقرارات اليهود. وهم كم؟ قلة في أمريكا. فين الديمقراطية دي؟ فالديمقراطية صناعة إبليس، صناعة إبليس. وهم بأنفسهم يقررون بأنه لا أحد يجرؤ على الكلام في أمريكا. يعني فيندلي ألف كتابا أكثر من 600 صفحة، اسم الكتاب من يجرؤ على الكلام، أثبت فيه أن أمريكا ليس فيها ديمقراطية، يعني ليس فيها سيادة الشعب، لأن أمريكا فيها سيادة إسرائيل. الرئيس الأمريكي اللي يتلوح يمين ولا شمال بياخد بالألم على أفاه، بيتلب، ولو ما تعدلش بيطير، يقتل في أي ظرف غامض. يعني كينيدي كان رئيس أمريكي وكان محالف لإسرائيل، هتافف في دماغه وبدأ أنه هو يتاخد مواقف ضد إسرائيل، حذر، وبعد ما تحذر اتقتل، واللي ضرب عليه بالنار وقتله انضرب عليه بالنار واتقتل، وضاع الموضوع، وإلى الآن مش عارفين مين اللي قتل الرئيس الأمريكي. لا يمكن. التشومسكي هذا رجل يهودي، ولكن يهودي ليس صهيونيا، وهو يحارب إسرائيل ويفضح إسرائيل. كل ما يألف كتاب، دور النشر اللي تنشر الكتاب بتاعته تتحرق، كل ما ينزل كتاب الكتاب ينزل في يوم محروق، وتنتهي النسخ بتاعته سريعا. هذه الديمقراطية، فين الحرية؟ أين الحرية؟ طبعا موضوع كتير. المهم، معاذة عندما قالت لها عائشة أحرورية أنت، معاذة قالت إيه؟ لست بحرورية ولكن أسأل، عاوز أعرف. فقالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك. عائشة قمة الأدب، ولو جمعتم أحاديث عائشة تجد أن عائشة يعني أخبارها وحفظ أحاديثها يعلمك الأدب ويعلمك الفصاحة في اللفظ، سبحان الله. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طبعا هذا يحمل على الرفع، لأن الذي يأمر هنا هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أولا وآخرا.